صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالموضوعات كثيرة، ربما يكون القليل منها وما يتعلق بمبحث الدرس وهو الاستغفار نظرا لوضوحه والحمد لله، لكن هنالك موضوعات أخرى لا تقل أهمية. ولعلنا نبدأ هذا الكلام ببشرى سارة بثها إلينا الأخ الكريم الآن، ونحمد الله تبارك وتعالى عليها، وهي تدل على أن هذه الأمة والحمد لله لا ينبض الخير ولا ينتهي منها. فبمناسبة الحديث عن بطاقات التهنئة بعيد الميلاد وحكمها، وبيان أن هذه الأعياد الكفرية لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها ولا أن ينشر تهنئتها ولا أن يتيح الفرصة لأهلها أن يحتفلوا بها، هنا أبلغونا الإخوان جزاهم الله خيرا أن وزارة التجارة قد قامت ولله الحمد بجهد مشكور في هذا الباب، وأنها صادرت أكثر من 50,000 بطاقة أو كرت تهنئة، وهذه حملة مشكورة وجهد طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم عليه، ونخص بالشكر منهم الإخوة المسؤولين عن الغش التجاري في جدة وكل المسؤولين الذين أسهموا في إنكار هذا المنكر، ونبشرهم بالأجر العظيم إلى الله تبارك وتعالى على هذا العمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في لهم أن يكونوا في ذلك أسوة لغيرهم من الإدارات التي لديها شيء من التقصير أو الخلل أو تدعى إلى إنكار المنكر فقد لا تستجيب وقد تتنكر، وخاصة الجامعة التي سنعرض موضوعها إن شاء الله تعالى لاحقا. ونقول إن هذا مما يدفع الإخوة الكرام إلى أن يقولوا كلمة الحق في الحكمة والوعظة الحسنة المدعومة بالأدلة الشرعية، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن يصبروا ويصابروا. فالحمد لله ما دعا إلى الله تعالى أحد في هذه الأمة وصدق وأخلص وبين إلا كانت له استجابة والحمد لله. ووجود مثل هؤلاء الإخوة الغيورين على دينهم في كل القطاعات والوزارات مما يدفع الله تعالى به عنا العذاب، لأن هؤلاء هم الذين بهم تحفظ السفينة من الخرق، ولو خلقت لغرقت، أعني سفينة المجتمع كانت تضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها مثلا. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن لهم التوفيق والقبول. في مناسبة التوبة، هذه جريدة السياسة الكويتية تريد أن تمنعنا من التوبة والاستغفار وأن تصرف الناس عنها، نسأل الله العفو والعافية. وكتبت وأراد الله تعالى أن يخزيها فتناقضت في صفحة واحدة، كتبت في أعلى الصفحة تقول: ماذا وراء الارتداد الفكري والزمن إلى الوراء عشرات السنين؟ فنانات في طريقهن للاعتزال وينتظرن لحظة الهداية الإلهية. الفنانات التي في طريق الاعتزال، هذا تعتبره السياسة ارتدادا فكريا وزمنيا إلى الوراء عشرات السنين، نسأل الله العافية والسلامة. وينقلون عن المفتي، عن مفتي هؤلاء القوم، المفتي الأول عادل إمام طبعا، يقول: من تريد التحجب والاعتزال فهي حرة بشرط أن تكون توبتها في قلبها وليس على صفحات الجرائد والمجلات. أما هو يدعو إلى الفجور والفسق والعهر والدعارة على كل المستويات في الأفلام وفي الشرائط، ويذهب إلى الصعيد في حد الجماعات المتطرفة كما يقول، يفعل كل شيء، هذا هو حر فيه. أما من يتوب فلتكن توبته في قلبه فقط، هذا قول المفتي الأول. المفتي الثاني فريد شوقي، وقبح من المفتيين، يقول: كيف يقول من اعتزل الفن إنه تابع ليش قلت شيء؟ يقول من أي شيء تاب؟ من أي شيء؟ هل هو الآن أصبح المنكر عنده معروف ولا المعروف منكر؟ هو الآن ما هو فاهم ليش كيف يقول تاب؟ ولا يقدم إلى الفسق والعهر والدعارة والمجون وشرب الخمر، إيش في هذه عزة؟ وهذا يحتاج إلى توبة. الذي يتوب هو التاب الذي يصلي ويقرأ القرآن وينقصر زوجته وكذا وكذا، هذا المرتد المنحرف الذي يجب أن يتوب. هكذا مفهوم هؤلاء القوم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. هذه ليست سياسة، هذا كلام وكلام طويل ذكروا فيه، وهذه بشرى لعل فيها خير، أن آثار الحكيم على أبواب التحدث وذكروا هذا، وأن آثار شعيب وأن سهيرة وأن المنفذات من كبارهن كل واحدة تقول إنني على أبواب التحجب أو عبارات قريبة من ذلك، وهذا الذي جعلهم يولولون ويقرقون. في نفس الصفحة في أسفلها تقول هيود تترنح تحت ضربات الإيدز، هذا العنوان، ضحايا المرض اللعين من نجوم الرياضة والفن يتطاقطون الواحد تلو الآخر. ثم ذكروا الفنان فلان تولي التلسل ونجم الكرة الساحر جوزن وإيدين كذا والمخرج فلان ولا تاسع. سبحان الله، هؤلاء لماذا الفنانين هؤلاء إلى الصفحة كيف يتطاقطون ويتهاون تحت ضربات الإيدي؟ طيب إذا الآن يدعو ليش؟ إلى التوبة وإلى الاستمرار في الفن والعهري والفواحش، نسأل الله العفو والعافية. انظروا كيف إذا كان الخبر عن الغرب عادي جدا، أما إذا كان عن المسلمين فلا بد أن ينقص الرجوع إلى الله لأنه ردة فكرية، وزمن نسأل الله العفو والعافية. وهذا لتعلقه موضوع التوبة، ولكن من ناحية المجلة يا إخوان، الجريدة هذه الجريدة في الحقيقة كانت يعني الأحداث التي حدثت في الكويت كانت فرصة عظيمة أن يتوبوا وأن يستغفروا الله سبحانه وتعالى، ونحن كلنا مدركون وكلنا نحتاج أن نتوب وأن نستغفر الله عز وجل في كل مكان. لكن ما حدث في الكويت موعظة كبيرة جدا، ولو أن هناك قلوبا، والحمد لله أنها موجودة، قلوبا تعقل لكانت التوبة في أول ما يجب أن يعملوا، وقد حدث هذا في داخل الكويت والحمد لله. لكن بالذات القطاع الصحفي يسل هذه الأيام هجوما سريعا على الإسلام وعلى الحجاب وعلى الشباب المتدين عموما. كل الصحافة الكويتية تقريبا شاركت في هذا، إلا طبعا الصحافة الإسلامية وهي قليلة، لكن الحمد لله الخطباء الجمع وقطاعات كبيرة من الناس ضد هذا الفساد والإسلام. من أكبر المشاركين في هذا جريدة السياسة، والمصيبة أن السياسة تطبع هنا وتوزع هنا، فهي ليست لا تتكلم عن داخل الكويت فقط، وإنما تنشر هذا الإلحاد والفجور والفضة والانحلال هنا في داخل هذا البلد، حيث كانت تلك الأحداث سببا لأن تقوى يعني تقدم لها مطبعة عقاب لتطبع فيها الجريدة، واستمرت في الصدور، وكان اللائق برئيس تحريرها لو كان لديه كرم، شيء من الكرم، إذا أنت أكرمت الكريم ما نذكره، أو كان لديه حياء والحياء من الإيمان، أن يستقي الله وأن يستحي على قلب لم يخف من الله أن لا يهاجم ويجاهد بحرب الإسلام في هذا البلد، في بلد الإسلام وفي عقر داره، وحيث أتيح له أن يكتب وأن ينشر وأن يعبر. لكن ماذا فعل؟ كلكم رأيتم هذه مثل هذا العنوان. بعض الأخوان يقولون يعني قد يقول أو قد يقول البعض أننا نتجاوز القول، حقيقة هذا الكلام ليس بالأمر الهين. يقول باسم الدين، هذا الثاني الأول قلنا له، هذا موضوع آخر. يقول هذه الرسالة، يقول صاحبها أحدهم أدخل رأسه من شباك سيارتي وقال لزوجتي غطي رأسك يا تاجر. بعدين يقول أنا إنسان مؤمن أصلي وأصوم، فلماذا يقال لزوجتي يا تاجرة من الذين يدعون الأمر بالمعروف؟ يقول أريد أن أسألهم لماذا لا يذهبون هم إلى الصلاة حتى لا تفوتهم الفريضة بدلا من البحث عمن لا يصلون. برضو مشكلة لو نفس مشكلة. يقول قرأناها عليكم الأسبوع الماضي، وهذه يقول: باسم الدين يوقفون سيارتك لجعل الآخر، ويطلبون منك أن تثبت أن زوجتك هي زوجتك، وباسم الدين تستجيبون المرأة عن اسم آخر أبنائها وعن شكل غرفة لونها ولون حمامها وماركة الكلينكس الذي تستخدمه لإثبات أنها زوجتك. هل فيه سخرية واستهزاء أكثر من هذا؟ أن الهيئة والأمين معروف أنها منك يسألون المرأة عن لون الحمام وعن لون الكلينكس عزكم الله، وهذا عنوان كبير ويطبع بدار عقاب عندنا هنا. ثم في المقال بعدما يعني تقيأ ما تقيأ يقول من جملته واحد لحيته مثل السيف، أوقفني وقال: لماذا تتحدث عن رجال الدين؟ ما يوجد مثل الاستهزاء بالله ورسوله. الذين من المنافقين أنزل الله تبارك وتعالى فيهم: قل أبالله وآياته ولئن سألتهم، أول الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قالوا يا إخوان؟ ماذا استهزأوا به؟ بالقراء، ما استهزأوا بالدين نفسه، بالقراء الذين يحملون الدين وهم من الصحابة، فكيف بمن استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وطعن في دعاة الحق والخير مباشرة مثل هذا الشكل؟ هل تظنون هذه هي الوحيدة؟ لا. أذكركم أيضا، كتب مرة قبل فترة السياسة تقول إن كاتب العربي يقول عن مدينة جدة إنها باريس ولكنها محجبة. قال: فعلا ماذا ينقص جدة أو وسط البحر الأحمر؟ حتى أهلها مكتفين دائما، آمن أن لا يكون الاغتسال الدائم حرام، فالبعض يحلل ويحرم كما يهوى، يعني الذين يحرمون الطهور والاختلاط هؤلاء، هذا اللمز، هذا المقصود، جدة مثل باريس لكن محجبة، يعني حتى تكون باريس كاملة فلتكشف الحجاب. هذه الدعوة الخبيثة والعياذ بالله. هل قدرتنا يا باريس؟ وهل جئنا بك هنا إلى هنا يا حمد يا رب لتستطيع هذا الكلام؟ وهل آويناك لتعلمنا ديننا وتسبينا بما لا يحل وما لا يحرم؟ ويقول في نفس العدد: واحد جرى شوية حديث وطول اللحية وقصر المقطع وأصبح يفتي بالحلال والحرام مع أن عمره يمكن ما يتجاوز 9 أو 18 سنة، يفتي ويحلل ويحلل، يعني مثل عمر الإمام مالك رحمه الله لما تفضل الإفتاء. قضية ما قضية العمر، قضية هل قال حقا أو باطلا، لكن ما ننظر كيف، ويتضرع بإيذاء الناس وملاحقتهم واتهامتهم بما ليس فيهم مجرد ظن باطل. إنها الوجاهة الاجتماعية، والله انظروا يا أخوان وجاهة رجال الهيئة والدعاة الآمنة بالمعروف والنهي عن المنكر. راتب الواحد أحيانا يصل إلى 2000 ريال ويكثر في الأسبوع إلا حوالي 4 أو 5 ريال فقط، وللسلطة إيش الوجاهة؟ إيش الوجاهة اللي حاصل عليها بهذا الراتب الضئيل وهذا الكذب الطويل؟ وما هي وجاهته؟ كان بإمكانه يتوظف في أي إدارة يأخذ آلاف ومرتاح في طرف شاهي من الجرائد ويرجع البيت ينام، هذه وجاهة. ولكن يقول إيه؟ ومدفعة السلطة لدى هذا البعض ودول مجلس التعاون وكبرها، ما هذا جدنا إحنا، لا، ودول مجلس التعاون بحاجة. طبعا عشان في المملكة يبغى يقول السعودية، لكن هذا معروف أن هذه الهيئة إلا بيت السعودي معروف، ودول مجلس التعاون بحاجة إلى أن توقف هؤلاء عن إيذاء الناس. فالدين نصف أنكر على الذين يفتون، وهم قد يكون كل جدد يفتي، الذي لا يعرف لا آية ولا حديثة. فالدين نصف ولن يكون في يوم من الأيام نصف، كما أنه لا يمكن إدخال نظام بعيد عن الدين. هذه فتوى وانتهت فتوى. طيب لا خلينا نكمل، نشر في مقال آخر نفس الشيء. ماذا يقول؟ يقول: حالق اللحية ملعون وجاره كمان. واحد قال لي: حالق اللحية ملعون وجاره ملعون، ولا أدري هذا حديث أم ادعاء أجنب أم ماذا، ولا أدري طبعا، هذا مبلغ من العلم. يقول: يبدو أن قائل هذا الكلام غاوي فكر ويريد أن يتقاتل حالق اللحية وجاره، يتقاتلان لأن ذلك حلق اللحية وحقت عليه وحقت اللعنة على الجار، كلام فاضي. ويبدو أن هناك من يستعمل سلاح الدين لخلق الفتن بين عباد الله مع أن دين الله يسر وليس عسرا، هذا ما نعرفه وما ندركه. هذا يكفي تقول زيادة، وإن كان دور التغيير عن ضوائق السياسة لكن صدق. كتب مرة أيضا نص حمد الجرام ويقول آخر أيام الأحزاب الدينية. طيب ما يجبون إن الأحزاب الدينية تحتضر الآن في مصر، وزعاماتها أبطل السجون في الجزائر وتونس وفي الأردن، شقوا من الحياة السياسية بعد أن أعطوا فرصة في السلطة، فكانوا أعتى من الظلام تخلفا وسوء فهم وتزمتا وضرات ونظرات ضيقة للكون وللإنسان وللحياة. وفي أفغانستان انتهت منظماتهم المتعددة رغم أن الله واحد والإسلام واحد، إلى قرار أجبروا عليه بالإكراه بالتوصل إلى حل وسط مع السلطة. ولا ننسى أن هذه الأحزاب الدينية المتداعية الآن كسواها لا تمس بصلة إلى أفعال الإيمان، إنما قال إيش؟ تطلب السلطة وتنفذ الحكم وتمهد لذلك، وهي لذلك تنكبت خريطة الإرهاب، قتلت واغتالت وخطفت وقجرت وفعلت كما فعل الآخرون. وكل ما يدخل المنظمة السياسية الساذجة الموغلة بالتخلف، وكل ما يدخل تلك الأيام السوداء التي عصفت بنا رياح الأحزاب الدينية أثناءها، إلى أن يقول وكل متاجرة بالمتاجرة هذه الأحزاب كانت بالسلعة الحرام بالسياسة والإرهاب والنزوع على الشر إلى الشر إلى السلطة وبالعدوانية الشرسة وضد الناس وضد المجتمع وبالتحريض لقلب أنظمة الحكم. كلام كل هذا سبحان الله العظيم. الأحزاب الدينية انفضحت كأحزاب سياسية ضد الإنسان وحريته، مثلها مثل الأحزاب الشيوعية واليسارية الأخرى، وبالتالي لم يعد لها مكان لا في الشرق الأوسط ولا في النظام الدولي الجديد. كل هذا الهجوم على من؟ على الدعاة. تم أحزاب ما تم، هذا نقض من الدين، ولو اتبعنا لا يخلو عدد من هذه الجريدة من هذا. فبعد هذا الاستهزاء وبعد هذه السخريات بعد هذا الكلام يحق لنا أن نطالب أقل مطالبة، وهي أن ترحل هذه الجريدة عن هذا البلد الطاهر الطيب. لا تمثل هذا البلد في شيء، ولا تدري أين تكتب ولا أين تطلق. والاستنكار في الحقيقة الذي وصلني لنتيجة هذه الأعمال كثير جدا، ومجموع لديه جواب كثيرة تطلع عن رسائل أو استطالات. ولهذا أنا أرى وأرجو أن ينتقل هذا الرأي إلى من يمثله إن شاء الله، أن ترحل هذه الجريدة عن هذه البلاد، ويرحل كاتبها، وإذا أصر على كتابة هذا الكلام من الكويت فأن لا يصلح لأي عدد يحمل مثل هذا الكلام بالدخول إلى هذه البلاد، لأنها لو درى المغفل ما قامت أصلا هذه البلاد، أصلها من قرون مهملة في التاريخ، ما رفع الله ذكرها إلا لما قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعوة إسلامية دينية والحمد لله. فكيف تتكلم عن الإسلام والدين والسخرية والاستهزاء في البلد الذي قام على الجهاد وقام على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ويجب عليه أن يواصل مسيرته، أن المؤاخذ الآن هو التقصير في مواصلة المسيرة، وليس كما يزعم هذا الخليل أنهم يتيحون الفرصة لهؤلاء الناس لإنكار المنكر. بالعكس، لم تتح لهم الفرصة الكاملة ولم يقم بالواجب المطلوب الذي نرجو أن تصل إليه إن شاء الله الهيئات وغيرها. مطبعة عكاظ يا اخوان العلم، مطبعة عكاظ غير جريدة عكاظ، غير الجريدة، والمطبعة المفروض لا تسمح، نعم، لكن المطبعة تجارية، لذلك يطالب من يملك سلطة اتخاذ القرار أن يعني يرحلهم من هذا البلد، ويرحلون وقد الآن هي أبلغوا في بلادهم الإمكانيات، يجب أن يرحلوا عنا بشرورهم. هذه يعني أي شك وكان اللي مفصل معلق عليها. هذه عدة خطوات كثيرة جدا، أنا لا أريد أن أطيل فيها، أريد من أحدكم أن يأخذها ويحملها إلى جريدة عكاظ، انظروا كيف يعني دعاية إعلان امرأة تركب خيل ودعايات أزياء فاضحة، وكل هذا ممنوع مشروع الصحافة السعودية. وفقط أنبه على شيء واحد، لأننا قد كنا مرارا أعداء الله والمخططون لإرسال هذا الدين يخططون خطوة خطوة زي طيب نعم. فمن ذلك من هذا التخطيط أنا العربي طبعا هناك جرائد منها جرائد كويتية تجيب صورة امرأة أو فتاة من العشرين إلى ما شاء الله. عندنا هنا بدأوا بالأطفال في أمل عربي جيعكم فقلنا تتكبر الطفلة وذكرناكم بهذا مو معروف ولا زي ما قال جحج عمره 20 سنة بعد 4 سنة قالوا كم عمر قال 20 ليش ذا العاجل ما يدري لا هؤلاء يعلمون أن الطفلة تتكبر وأن التي تغني في برنامج الأطفال ويظهر تظهر صورتها في أمل عربي وعمرها 8 تظهر وهي 9 و10 و11 إلى آخر هذه صورة فتاة وجدان عبد الله عارف كم 12 سنة 12 سنة يعني لو إذا تأمل سبحان الله هذه حتى الزواج كما تعلمون وغيرها المقصود هذا كلها لعكاظ هذه لعكاظ في أحد ممكن طيب لو تكرمت يا أسئلها للأخ طيب من الأمور غير الغريبة أن كل إنسان بدأ أخذ يفكي كما يشاء أن الأمين العام للغرفة التجارية لجدة أدام الله وإياه أخذ يفكي والآخر ويشارك وقد قلنا مرارا إنه يجب على كل إنسان أن يرد العلم إلى أهل العلم ما ندب الآن أقول عن نفسي لا أقبل من نفسي ولا من أحد منكم أن يفتح جوابا أو صفحة أو كلاما يتعرض به لعلم الهندسة مثلا أو الطب أو غير ذلك من الأشياء التي لا نعرفها نذكر هذا ليس من شأننا لكن هؤلاء يتدخلون في كل شيء وكأن الكلأ المباح لكل أحد هو هذا الدين يفتي كما يشاء فيقول مدير الأمين العام للغرفة التجارية يعني مجالات عمل المرأة مثلا يقول السؤال هذا الصحفي يقول لو كنت مسؤولا عن إصدار قرار لتحديد فرص العمل للمرأة السعودية في الوقت الحالي فماذا تتخذ من قرارات؟ شوف السؤال كيف؟ احنا الآن نفس قضايا تجارية يعني من اختصاصه خليكم تعرض عليه راح يوديه موضوع آخر قال أولا خطوات التالية أولا تحويل بعض مدارس المرحلة الابتدائية للأولاد إلى مدارس تحت إشراف إدارة الرئاسة العامة لتعليم البنات وإيجاد فرص عمل جديدة للخريجات من الفتيات السعودية هذا أول استفتاحية يعني ما يقول أول شيء أمر من يتقوى الله ولا يتحجم لأن هذا حلم الخيال لن يولي أحد الرئاسة إن شاء الله ولم يقل إذا حتى يأمر وينهى فيما يتعلق بإدارة تعليم البنات لكن انظر أول استفتاحية مع كثرة الشباب الخريج الذي لم يجد وظيفة للتدريس في مدارس الأولاد يحولها إلى الرئاسة عشان يوظف الفتيات فيها هذا القرار مرفوع وهكذا بدأ في يعني في وقت اشتغل ايضا بالبحث العلمي الى اخره سنترالات الهاتف السعودي الحجب الآلي للخطوط فخطوطنا قسمة مشاكل ديوان المراقبة العامة في القطاع الخاص والسكرتارية والى اخر الاعمال والمجال التجاري الى يعني كلام حقيقة وما هو رأيكم بالاختلاط قال انا ضد الحفلات والمناسبات المختلطة وهذا رأيي الشخصي فإذا الحمد لله ضد الحفلة المختلطة يعني لو اجتمعوا أقارب كثير من يعني الأبن العم وابن العم وابن الخال وسووا حفلة عشاء عقيقة مرة في السنتين ولا في الثلاث ضد لكن تجيب أولاد ابتدائي وتحطهم بمدى في مدرسة وبعضهم ما شاء الله في 18 بعضهم 15 كبار ويخرج الطلب طول السنة وطبعا فيديو المفتشين والموجهين والموجهات والأب يروح يكلم المديرة ولا يسألها عن أولاده هذه كلها ما يجي والتناقض الحملة اللي بس ليلة فأنا صحيح فيها من كذا لكن هذه ما في رأيك وأما تلك لا لماذا يا أخوان أنا أقول هذا الرجل وغيره عنده عقل إن شاء الله مو بالمضيع عقله ولو فكر بعقله مشكلة المسلمين هي التقييد الأعمى في هذه الناحية نظرها من الزاوية الاجتماعية هذا ما يمكن ولا يرضاها مثلا قالوا مثلا بنفسي لكن في ناحية التعليم نفي فكره واستخدم عقلية الغرب اللي يرى الاختلاط فيرى أنه لا بأس به فأتى بغير علم وسبحان الله انظروا يا أخوان أثر النية إذا نويت خيرا لو قلت لو ولاني الله تعالى الإدارة الفلانية والله لأصلحها وأعطي فيها كذا وأمر معروف أنا من وفقك الله كتب لك الأجر ولولا الخلل الإدارة لكن لو نويت كما في حديث المال من قال ليس يكون مثل فلان الذي يبذر ويستهتر ويبسط ويفجر بماله قال صلى الله عليه وسلم فهما في الإثم سواء يعني الذي يتمنى انه لو تولى لأفقد هو واسم المسجد العامل سواء. نسأل الله العفو. اذا لماذا نتمنى الخير؟ هذا مقتطفات فقط وغيرها يعني كثير. طيب ثم انت هذه فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين. ايضا بعض الاخوان جزاهم الله خيرا جاءوا او تبرعوا بتصويرها، فعليكم ان توزعوها وتنشروها في الدوائر والشركات والمؤسسات. حقيقة الانتصار هي الحلقة الثانية للشيخ ناصر عمر ليوم الثلاثاء بعد غد ان شاء الله في مسجد الجفاري، ايضا وزعوا هذا الاعلان اتابكم الله. طيب ليسمح لي الاخوة بدقائق في موضوع مهم، وحقيقة انني اراه مهما، وانني الاخوان يقولوا السماعات ضعيفة عند النساء، ما وجدتكم؟ ما ادري يعني ما وجدتنا هذا يوم. اقول انني مهتم بهذا الموضوع، واستريح العذر من الاخوه الذين سالوني عنه مرارا، وما منعني الا ان الوقت لم يسعفني لان اخصص له محاضره منفرده، وارى ان الوقت هنا يضيق عنه، ومن ناحيه اخرى ان له طرفا يتعلق بطرف واريد ان اسمع من هذا الطرف فلم استطع ان اسمع منه حقيقه، فقلت لابد ان اتكلم وان اقول نصيحه ينفع الله تبارك وتعالى بها ان شاء الله، ثم بعد ذلك هذا من الاستدراج او من تبع راي الطرف الاخر كعادتنا هنا والحمد لله. وهذا الموضوع المهم يتعلق بالبلد الذي نحبه ويحبنا، والشعب الذي نحن منه وهو منا، وهو اخواننا الدعاة واخواننا المؤمنون في الشعب اليمني الشقيق الذي اراد الله تبارك وتعالى له ان تكون حياته سلسله من المآسي والفتن لا يبعد فيها عن كثير من ابطال العالم الاسلام. فقد تولى عليه الروابط في اول الامر منذ نهايه القرن الثالث تقريبا، تولت عليه الباطنيه بعد ذلك، ثم في العصر الحديث كما ترون، وبعد جهاد وكفاح طويل مع الباطنيين انتصر عليهم الترك، ثم أخرج الترك، ثم جاءت الثورة المزعومة وجاء عبد الناصر وفعل بهم ما فعل جزاه الله عمر بما يستحق، ثم كانت المآسي والفتنة لا تخفى عليكم إلى اليوم. هؤلاء هذا الشعب المؤمن الإيمان اليماني والحكمة اليمانية أرق قلوبا وأفئدة وأقبل للبشرى، وهم الذين سيكونون المدد لهذه الأمة بإذن الله في حروبها مع الدجال وفي ملاحمها مع الروم بإذن الله كما جاء ذلك في الأحاديث. نقول هؤلاء إخواننا هنالك في حاجة كبيرة إلى أن ينصحوا فيما يتعلق بالعمل الدعوي الذي يسيرون فيه، وذلك أن كثير من الإخوة أخبروني وكتبوا لي بأن هنالك من يريد أن يعلن الجهاد المسلح في هذا البلد نظرا لترد الأوضاع ولفساد أحوالها كما لا يخفى علينا جميعا. وبالمقابل هنالك بالطبع وهم الأكثر من يخالفهم بهذا القول. فأحببت أن أقدم نصيحة لإخواني هنالك وهي لنا جميعا ولكل مسلم. إخوتي الكرام، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب علينا جميعا، ولا يخفى على أحد منا فضلها وأهميتها، ولكن يجب علينا أن نضبطها بمنهاج النبوة، أن تكون الدعوة على منهاج النبوة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكون موافقة لسنن الله تعالى في المجتمعات وفي الكون، فإن لله تعالى سنن، وهذه السنن اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فكانت مراحل كما تعلمون. ومن ذلك أن الجهاد إنما يأتي في مرحلة ثانية، في مرحلة تكون السنة الربانية فيها أقرب إلى التحقق، ولسنا أيما كنا بأشد شوقا وأكثر تلهفا إلى الجهاد في سبيل الله وإقامة دين الله في الجهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأول الأمر بكف اليد ويقول إني لم أمر بذلك حتى هيئ الله تعالى له ما أراد من المهاجر أرض الهجرة وما يسر له من

فلا بد أن تدرك هذه الأمور بعناية. وأكرر اعتذاري للإخوة الذين طلبوا الحديث عن هذا الموضوع وما أكثرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للصواب والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل دعوتنا وأمورنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. يعني هذه الحلقة مدرسة الحديقة الصغيرة للطالبات موسم الرحلات. نعم طيب، ممكن نتفاهم معهم بهذا، يعني شوف ايش مدى انضباط فيها. طيب جزاك الله خير، هذه فترة سمحت شيخ البنوك والمساهمة فيها بمناسبة المساهمة في بنك الرياض وغيره. نذكر الأخ الذي صور ووزعوها بارك الله فيكم وعلقوها. إلى الآن رغم التنبيه والله كثير يتصلون يقول ما عندنا خبر، سبحان الله إلى الآن ما عندكم خبر أن المساهمة في بنوك ربوية حرام. ما أدري يعني حقيقة التصوير حاصل، لكن هذا موضوع كما ترون مالك عملاً. هذه الأوراق كما ترون عن الجامعة، الأوراق دائرة كمان فيه. والجامعة كلها قد تحدثنا كما تعلمون في الأسابيع الماضية عما فيها بناء على كثرة الإلحاح والرسائل الكثيرة والاتصالات والوثائق المثبتة بين أيدينا في هذا منها. نعم طيب، الحقيقة أنها قضايا متشعبة وكثيرة جدا، والذي أثار الموضوع أكثر وإذا فهو ثائر هو ما حدث في كلية العلوم من الاختلاط، ثم تتابعت عن ذلك الموضوعات. وقلنا في الأسبوع الماضي أننا لا ندري هل اللجنة هل مشكل لجنة أو اللجنة غير مشكلة لتحقيق الموضوع، ثم تبين لنا أن اللجنة مشكلة وأنها برئاسة الدكتور رضا كامل، وهو رجل نحتضر على خيره إن شاء الله ونزكيه على الله تعالى، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يوفقه لتحقيق الأمل المعلق عليه من المجتمع كله. فإن الناس كثير منهم ممن كلمني واتصل وقال لا بد أن تكلموا الدكتور أو أن تتفاهموا معه. المسألة مسألة ماذا سيفعل هو اللجنة، نحن سننتظر. البعض الحق ما انتظر، البعض قد أبرق لأعلى الجهات هذا الموضوع، وبعض هذه أمور الطالبات بل قد سحب ابنتهم من السكن وحصلت بعض الأشياء، لكن بعضهم يقول نحن ننتظر ونرى. إن كانت اللجنة كما نظن إن شاء الله بالقائمين عليها وعالجت الموضوع علاجا جذريا، الموضوع ليس خطأ إداريا كما قد يتبادر الذهن، القضية قضية أعراض، قضية اختلاط، قضية خروج على مبادئ وقيم مؤمنين بها والحمد لله، ولا يمكن نتنازل عنها بأي حال من الأحوال. فقضية مهمة جدا وخطيرة وهي قديمة، وهذه يعني أذن البعير وما خفي أعظم، واللجنة ممن يعلم ما لا نعلم وما لا يكتب إلينا بلا ريب، فضلا عما كتب إلينا هو كثير جدا كما ذكرت لكم. فنحن لنا أمل إن شاء الله في الدكتور البكر وفي اللجنة أن تقوم بالواجب وأن تعالج الموضوع معالجة جذرية، مع أن القضية كما قلت وهذا الذي أعتقد وأمين الله به من خلال نحتاج أنها تحتاج إلى ما هو أكبر وأقدر من اللجنة، لأن النخر قد دخل هذه الجامعة في معظم أو في كل مستوياتها، ولابد من تطهيرها بالحق وبالعدل وبأن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الموضوع على الأقل أنه قد طرح وشكرة له لجنة، فنرجو أن تكون اللجنة عند حسن ظننا إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك أيضا بعض الموضوعات تتعلق بالجامعة حقيقة كثيرة جدا، لكن نأخذ منها مدير عام نعم مدير الخدمات في الجامعة دكتور سهيل هاشم طوال. هذا قرأنا لكم بعض ما جاءنا عن وضع التنصير أو الفلبينيات بالذات وغيرهم ممن يقومون بالتنصير وهم تحت إدارته. وجاءني اثنان من العاملين في إدارته ونرجو أن يكون إن شاء الله يعني ظاهرهما ونزكيهما الخير والصلاح. وقال إن الرجل الحمد لله فيه استقامة وفيه صلاح وفيه دين ولكن لا يدري عن هذه الأمور أو لم تبلغه وأنه استاء وتألم لأن الإخوة كتبوا إلينا فيما كتب. ونحن في الحقيقة نقول لكم جميعا إخوان تعلمون أنه ليس من منهجنا الإساءة إلى أحد ولا نقصد بذكر أي أحد أن نسيء إليه لا في دينه ولا في دنياه ولكن دين الله تبارك وتعالى أعظم عندنا من كل أحد والغير عليه يجب أن تكون مشتركة بيننا جميعا. وما دام أن يعني سعادة الدكتور بهذا الحمد لله الحرص هذا بلغنا وزوجته مشرفة على نفس الطالبات وأنهم الحمد لله لديهم الغيرة فالمطلوب هو أن نرى إن شاء الله أثر هذه الغيرة بقرارات حاكمة واضحة تحد من الفساد تحد بما يستطيعون وبما يدخل تحت سلطتهم لا يطالبهم بما لا يطيقون لكن فيما يدخل تحت سلطتهم نطلب منهم ذلك ونرجو أن يتخذوا أسرع ما يمكن الخطوات وخاصة مع هذه المهندسة الفلبينية التي يسمونها ستيلا.